وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. تكلم السعادة في الدارين داعينا. تكلم الله فليصغ الوجود له، الله من عرشه الأعلى ينادينا. تكلم الله نسيت الماء والطينا. عبدي أما كنت في غيب الثرى عدما، نسيتني أم نسيت الماء والطينا. عبدي ألم أخلق الأكوان رائعة للناظرين وللألباب تمكينا. تكلم الله فليصغ الوجود له، له الله من عرشه الأعلى ينادينا. تكلم الله فليصغ الوجود بالخير شاملة للتائبين وللأبرار تأمينا. ولن تزل رحمتي بالخير شاملة للتائبين وللأبرار تأمينا. يا رب أنت الملاذ المرجى في مساعينا. تكلم الله فليصغ الوجود له، يصغي الوجود له الله من عرشه الأعلى ينادينا تكلم الله فليصغي الوجود له الله